مشاعر صادقة اقتطفناها لكم من رسالة أخوية، ونستبيح الشاعر عذرا لنشرها بغير رغبته، فعذرا أبا علي. جتني رسالة من صداخاف الروح، وقريتها بإحساس قلبي وروحي، قريتها وانهدت قصور وصروح، وأنا من أول عاليات صروحي تشكي تقول القلب يحمود مجروح، ما تدري إني غيرات جروحي، تهل دمع وترفع الصوت بالنوح، واللي فقد غاليه لازم ينوحي، ما كلمتني يمكن الصوت مبحوح من النوح ولا ما استطاعت تبوحي، جتني رسالتها بها دموع وجروح، وانهد بأسباب الرسالة طموحي، تقول يا حمود الزمن صار مفضوح، والشي فيني لو تشوفه يلوحي، يا ابو علي مالي بالغراب مصلوح، مدام قلب اللي نحبه شحوحي، ودي بشوفك دام الاعمار بفتوح قبل الرحم يا اخوي. ودي بشوفك دام الاعمار بفتوح قبل الرحم يا اخوي منا يروحي. زل الزمان اللي بها افراح ومزوح، انخاك تكفى لا تظنها مزوح، وبعد الرسالة صار بالقلب زبوح، طار المنام وصار فكري يشوحي، اختي رسالتها لها القلب مفتوح، كل ليلها والقلب ينصت ويوحي، اقولها ودموع عيني لها فوح، وسط المحاجر دم عيني يفوحي، جاوب الورقة على عالي الدوح، ونوح من فرق الرفيق السموحي، والله لو اني وصل اطباق مذبوح، لاظهر كما خطوة الحصان الجموحي، وقول يا عين المها ما بهاش روح، لو تطلبين الروح تفدات روحي. مشاعر صادقة. جتني رسالة من صدى خافق الروح، وقريتها بإحساس قلبي وروحي، قريتها وانهدت قصوري وصروح، وانا من اول عاليات صروحي، جتني رسالة من صدى خافق الروح، قريتها بإحساس قلبي وروحي، قريتها وانهدت قصوري وصروح، وانا من اول عاليات صروحي، تشكي تقول القلب يا اخوي مجروح، ما تدري اني غايرات جروحي، تهل دمع وترفع الصوت بالنوح، واللي فقد غاليه لازم ينوحي، ما كلمتني يمكن الصوت مبحوح من النوح ولا ما استطاعت تبوحي، جتني رسالتها بها دموعي وجروح، ونهد بسباب الرسالة طموحي، تقول يا أخوي الزمن صار مفضوح، والشاب فيني لو تشوفه يلوحي، يا ابو علي مالي بالغراب مصلوح، ما دام قلب اللي نحبه شحوحي، ودي بشوفك دام العمار بفسوح قبل الرحم يا اخوي منا يروحي، زل الزمان اللي به فراحي ومزوح، انخاك تكفى لا تظنه مزوحي، وبعد الرسالة صار بالقلب ذابوح، طار المنام وصار فكري يشوحي، اختي رسالتها لها القلب مفتوح، كل لها والقلب ينصت ويوحي، اقولها ودموع عيني لها فوح، وسط المحاجر هواجر دمع عيني يفوحي أجاوب الورق على عالي الدور ونوح من فرق الرفيق السموحي والله لو أني وسط الأطباء مذبوح لظهر كما خاط والحصان الجموحي وقول يا عين المهام بها شروح لو تطلبين الروح تفداك روحي لو تطلبين الروح تفداك روحي فريق جوال الخير يقدم يا الله يا الله يا الله عصاة فتب علينا عصاة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سبحانك يا الله سبحانك يا الله نزه ربك عن كل عيب ونقص موسى عليه السلام يقول يا ربي أتنام قال لو نمت لسقطت السماوات على الأرض من يمسكها؟ الله من يرزقك؟ الله من أمدك بالصحة؟ الله من أعطاك؟ الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون؟ بلى نبصر يا الله في أنفسنا آيات عظام وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون العين من يجعلها تنظر شحم ينظر شحم يميز لك الظلمة من النور شحم يبين لك جمال طفلك يبين لك هذا من وهذا من وهو عبارة عن قطع من الشحم وجدت في العين سأل فيها سائل مالح تأمل في أذنك طبلة وعظمتين أو ثلاث جعل العظام والطبلة تميز لك الحروف والأصوات فتعرف ماذا يقول هذا وهذا صوته ناعم أو حاد أو خشن عظام صارت تسمع إنها قدرة الله انظر وتأمل هذا الأنف الذي أعطاك الله كيف يميز الروائح ما هو الشيء الذي فيه يقول لك هذا رائحة كريهة هذا رائحة طيبة قدرة الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون في أنفسنا نعرف عظمة الله لو تفكرنا في أنفسنا ما تمالكنا إلا أن نقع لله ساجدين وبين يديه خاشعين وأمام الله نادمين وباكين وعلى الله مقبلين كيف أعرضنا عنه وهو مالك الأملاك كيف انشغلنا بغيره عنه الله أنت الغني وأنت الصمد كلنا نحتاج إليك وأنت لا تحتاج إلى أحد العرش يحتاج إليك والسماوات تحتاج إليك والأرض تحتاج إليك والجنة تحتاج إليك والنار تحتاج إليك والإنس يحتاج إليك والجن يحتاج إليك وأنت الغني لا تحتاج إلى أحد اسمع كيف ينادي الله ويناديك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ما الذي غرنا ما الذي أشغلنا؟ عظمنا الدنيا، عظمنا الملوك، عظمنا الأمراء، عظمنا الوزراء، عظمنا الكتاب، عظمنا التجار، عظمنا الأغنياء، عظمنا المملكات، عظمنا ما نملك، ونسينا مالك الأملاك ومدير الأفلاك وقاضي الحاجات ومنفس الكربات وسامع الأصوات ومجيب الدعوات وغافر الزلات وقابل التوبات. أنسينا صاحب الملك الحقيقي؟ يملك الملوك، وما يملك الملوك فهو ملك الله. كم تأثرنا من علم عالم، فمن علمه؟ من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ إنه الله، إنه الله عز وجل. آياته في كل شيء، كل شيء تنظر إليه كأنه يناديك ويقول تعرف على الله عن طريقي. تنظر إلى الجبل، من الذي أعطى هذه القوة؟ الله. ومن الذي يعرف ما بداخله؟ الله. تنظر إلى البحر، من يعرف أسرار عمقه؟ الله. من الذي وضعه؟ الله. ولو عظم العبد ربه ما تجرأ على معصيته ولما آنس وحشته إلا بقربه من خالقه. ولو عظم العبد ربه ما تجرأ على معصيته ولما من كتابنا يسر حسابنا. اللهم ارحمنا إذا حشرنا ومن قبورنا أخرجنا ويوم القيامة بعثنا وبين يديك وقفنا 50,000 سنة. اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يم من كتابنا يسر حسابنا. اللهم اجعلنا ننادى سعد فلان ابن فلان يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن يجوزون الصراط كلمح البصر ويدخلون الجنة على صورة القمر. يا رب يا رب يا خمس ساعات بلاي ستيشن. أيام العمر تنقضي في البلاي ستيشن، إكس بوكس ونينتندو. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أما من جهة الآخرة والسؤال الذي سيكون عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه، فهي قضية أخرى، لأنهم قد أبلوا أجسادهم الآن وأموالهم وشبابهم وحياتهم في هذه الأشياء. أين حفظ السلف للوقت؟ 5 ساعات بلاي ستيشن؟ قال الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أيام العمر تنقضي في البلاي ستيشن وإكس بوكس ونينتندو. قال عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. إذا كانوا الآن مثل السكارى أمام اللعبة، مهما تحركت ومهما صرخت لا يسمعون. دخلوا جو، استغرقوا ومسكوا خط آخر. لكن سلفنا رحمهم الله كانوا يستثمرون أوقاتهم في غير هذه السفاسف. قال عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي يروي عن أبيه: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، يدخل يغتسل ويأمرني أن أرفع صوتي وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. ثمرة مجلدات في التفسير، تفسير أبي حاتم، الجرح والتعديل، وهكذا أمضوا أعمارهم في طاعة الله. ابن عقيل أبو الوفا يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد ما كنت أجده وأنا 20، وأنا أقصر بغاية جهدي وقت أكلي حتى أختار سف الكعك. ما يحتاج إلى مضغ، ما يأخذ وقت. وتحسيه بالماء على الخبز، يفضل سف الكعك على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ. النتيجة 800 مجلد كتاب الفنون. جمال الدين القاسمي رحمه الله كان يمر على أناس يجلسون في المقاهي في الشام يقول: يا ليت الوقت يباع فأشتريه. هذا رجل مات عنده 50 مؤلف، زاخر بالعلم والدعوة والكفاح. مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. العمر سيمضي، لكن في أي شيء؟ أيها الإخوة، إن حمى الألعاب الإلكترونية اليوم قد بلغت شأوا عظيما، ولا بد أن ننتبه لهذه القضية الكارثية للخطر المحدق الذي يحيط بنا. وإن الأثار السالبة على الأجيال واضحة، والمسألة في الخطر ممكن نشترك فيها نحن مع الغربيين، مثلا أضرار العصبية الصحية الجسمية الوقتية إلى آخره. وفي أشياء تضرنا نحن المسلمين بالذات، الخطر على العقيدة، ترسيخ مبادئ الشرك والكفر، إظهار وجود آلهة، إظهار قوة خارقة لا يقدر عليها إلا الله، وتوقف نجاة العالم على شخصية معينة مثلا. وأما قضية يعني تحبيب الكفار إلى أبنائنا وبناتنا من خلال هذه اللعبة، والشخصيات بملابس معينة وشكل معين، واضح جدا أن هؤلاء يعني يفيضون من خلال أشكالهم وصورهم بميزات للقوم، وهؤلاء أولادنا يحاكونهم في حركاتهم وملابسهم، حتى رأينا من يلبس السلاسل وقلائد العنق ويلبس الملابس القصيرة في الشوارع، وتقلد حتى الملابس الموجودة في هذه الألعاب. وما كان ناقصا في القنوات الفضائية كملته الألعاب الإلكترونية، ويدخل عليها ولدها امرأة مسلمة يلبس كاب قبعة مثل علوج مغنو الراب ويتغنج مثلهم، وهي لا تصدق من هول الصدمة، لكن هكذا رأهم وهكذا سيتشبه بهم. يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نستمطر رحمتك ونطرق بابك، نستمطر رحمتك ونطرق بابك، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم.